أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا أن الصيام شرعا معناه أن يمسك العبد عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، الذي يمسك إما يكون مميزا أو يكون بالغا، والمرأة كذلك إما مميزة وإما بالغة. والمرأة البالغة شرطها أن تكون ليست حائضا ولا نفسا. الإمساك يمسك عن الطعام، يمسك عن الشراب، ويمسك عن الشهوة هذا الفرض. وأيضا هناك أشياء أخرى واجبة في الصيام، ولذلك الصوم له آداب يذكره العلماء، منها ما يجب ومنها ما يستحب من الآداب. ومهم نحن قبل شهر رمضان نعرف هذه الأشياء أو نحن نستذكرها. من ذلك أنه يجب على الصائم أن ينزه صومه عن الشتم والتشابه وسوء الخلق والهمز واللمز والفحش بآفات اللسان، أن ينزه نفسه وينزه لسانه عن الآفات. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هنا آداب في رمضان وفي غير رمضان، فروض على العبد المؤمن وعلى كل إنسان مسلم أن يكون كذلك، أن ينزه لسانه عن آفات اللسان من شتم، من صخب، من سوء خلق، من همز ولمز وفحش. ربنا يقول: ويل لكل همزة. والهمزة أصلها الإنسان الهامز الذي يهمز، واللمزة الذي يلمز. وهنا همزة صيغة مبالغة فعلة، معناها الكثير الكثير الفعل ذلك، يهمز ويلمز، يبقى يعيب غيره بالإشارة بالهمز وكذلك باللمز، يعيب الإنسان بالكلام، يبقى همزا ولمزا إشارة وكلام. أو أنه يهمز الإنسان يشير إليه بحركات فيه سخرية على الإنسان. ويل للإنسان الذي صفته ذلك، همزة أو لمزة. وابن مسعود يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذه ليست من صفات المؤمنين أبدا، الطعن في الناس في أنسابهم في أحسابهم، الطعن في الناس بالشتم وغيره، ولا اللعان لا يلعن المؤمن، ليست معادة المؤمن ذلك، ولا الفحش والتفحش ولا بذاءة اللسان. المؤمن ليس طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيء. علمنا الإسلام أنه إذا تعرض لأحد منكم أحد فشتم أو أساء إليه أن يقول: إني صائم. ففي الحديث الصحيحين عن أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، فلا يرفث ولا يجهل. والرفث التعرض للكلام عن الجماع والنساء، ولا يجهل يعني جهل الخلق، لا يجهل يكون جاهلا في خلقه في الصخب والشتم ورفع الصوت والتشاجر مع الخلق، ولا يجهل. وإن امرؤ قاتله أو شتم فليقل: إني صائم. ويعلمنا أدبا عظيما أن إنسانا لو شتمك وأنت صائم قل: إني صائم، إني صائم. تقول لنفسك ذلك مذكرا نفسك أنك صائم حتى لا تندفع ولا تتهور، وتذكر أيضا أنه يتقي الله سبحانه تبارك وتعالى، يعرف أنك صائم، فحتى يخاف أنك تدعو عليه، يخاف من أن يؤذي إنسانا متعبدا: إني صائم. فيسن أن يقال ذلك، يقولها لنفسه ويذكرها لغيره. يتأكد في رمضان اجتناب المعاصي، المعاصي حرام في رمضان وغير رمضان، ولكن في رمضان أشد حرمة احتراما لليوم في رمضان واحتراما للصوم فيه. في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع، من لم يترك قول الزور والعمل به، يعني بمقتضى هذا القول الزور الكلام الباطل، يتكلم كلاما باطلا ويقوم يصدق ذلك بعمله في هذا الباطل، من لم يدع قول الزور والعمل بمقتضى هذا الزور والجهل السخط وسوء الخلق فليس لله حاجة في أن يدع طعامه ولا شرابه في أن يدع طعامه وشرابه. وأيضا عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة حديث صحيح: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. لعله يصوم في النهاية لا يقدر على هذا الصيام، لعله يقوم وفي النهاية لا يقدر على هذا القيام. ولذلك في حديث آخر عند ابن حبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، يعني الصوم مش مجرد امتناع عن طعام وشرب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث. إنما الصيام المعنى أنه امتناع عن أكل وعن شرب وعن شهوة جماع، وأيضا مع ذلك أن تمتنع عن اللغو. اللغو كل قول وفعل ينبغي أن يلغى ويطرح، يبقى الأشياء الباطلة التي ينبغي ألا تقع فيها وهنا تصوم عنها. والرفث الفحش أو الوقوع في الكلام عن الجماع ومقدماته ونحو ذلك. فإن سابك أحد أو جهل عليه فقل إني صائم، فقل إني صائم، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلو اغتاب أو رفث وهو صائم عصى الله سبحانه، إذا وقع في الغيبة في أثناء الصيام صار عاصيا ولم يبطل صومه. يعني هل اللي صائم ووقع في الغيبة فتكلم عن أحد من ورائه بكلام كذب عليه كلام يكرهه، هل بطل صومه بذلك؟ المعنى هل نأمره بالقضاء يقضي يوما مكانه؟ لا شك أن صومه ينقص أجره، ولعله يحبط الله عز وجل صومه كله بسبب ذلك. الدقيحة ينقص من أجر هذا الإنسان الله أعلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومع ذلك فجماهير أهل العلم على أن صومه صحيح. صوم صحيح حاجة وصوم مقبول حاجة تانية. نقول الصيام مقبول يترتب عليه أنه صحيح، يبقى هنا ولا يلزم العكس. فإذا كان الصوم نقول هذا صوم مقبول يبقى صوم صحيح، لكن صوم صحيح معناه مقبول؟ لا، ليس معناه مقبول. صلاة صحيحة معناها مقبولة؟ لا. ولا يعني صلاة صحيحة. نقول صلاة لا نلزم صاحبها أن يعيدها، لا نلزم، يعني نقول له ليس عليك إعادة. كذلك الصوم انتظر يوم القيامة شوف إلا حيحصل يقبل ولا لا يقبل. ولكن في الدنيا نلزم بالإعادة؟ لا نلزم بالإعادة، معنى نقول أنه صوم صحيح معنى لا يلزم صاحبه أن يعيد هذا الصوم. إذا جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة والعلماء كافة على أنه لو وقع في الغيبة في نهار رمضان لم يبطل صومه، لم يبطل بمعنى مش معنى لم يأسم وآثم عليه ذنب وذي كبيرا من الكبائر، ولكن لم يبطل يعني لا نأمره بالإعادة، لا نأمره بالإعادة. ولكن بعض أهل العلم رأى أن صومه باطل كالإمام الأوزاعي إمام الشام، رأى أن الذي يغتاب وهو صائم صومه باطل ويجب قضاؤه. وذهب الظاهرية منهم ابن حزم إلى أن صومه باطل ولكن لا يلزمه القضاء، لا يلزمه لمن فعلوش قضاء، كأنه يقول هذا اليوم الذي عليه وأنت وقعت في هذا الشيء فأنت صومك باطل ولا يغني عنك أن تصوم غيره، ولا يغني أن تصوم غيره. الغيبة عرفناها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. بمعنى الغيبة أن تذكر الإنسان في من وراء ظهره بالشيء لو عرفه يكره هذا الشيء ويضيقه ذلك، هذه الغيبة، أن تذكر أخاك بما يكره. وما تتعللش نفسك وأنا بقول في كلام صح ما هو فيه فعلا هذا الشيء، نقول ليس من حقك ذلك أن تذكره بالشيء الذي يكره، إلا إذا كان صورة من الصور اللي ذكرناها في جواز الغيبة، إنه إذا كان الإنسان يغتاب إنسانا تحذيرا من هذا الإنسان بيغش الناس بيدلس على الناس بيقع في يؤذي الناس فسألوك عنه فاحتجت أن تذكر شيئا تحذيرا من هذا الإنسان جاز لك. استعانة، استفتاء، تحذير، إذا كان إنسان سيقع في معصية وتريد أن تستعين بالناس عليه حتى يمتنع من هذه المعصية كالذي يأخذ إنسانا ليقتله كالذي يأخذ امرأة ليزني بها، يجوز أن تغتابه وأن تذكره ليفعل كذا حتى يمنعه الناس. لكن من غير سبب الإنسان يغتاب إنسان هذا حرام، وهي كبيرة من الكبائر، ويحذر من أن يكون صوم يوم القيامة ليس مقبول. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود عن أنس: لما عرض بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. مر النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج بأقوام الأظافر، أظفار هؤلاء تحولت إلى نحاس يخمشون بها الوجوه والصدور، يعني خربش وصدره. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. احذر أن تكون من هؤلاء، الغيبة أمرها فظيع جدا، وكثير من الناس يقع في الغيبة من طلبة علمه من غيرهم، تلاقي بيصلي وبيغتاب، تلاقي متدين وبيغتاب، تلاقي الغيبة تلاقي على اللسان سهلة إنه يغتاب، ويمكن أحيانا إنسان يعني يضحك على نفسه يقول لك: لا أنا بس بحذر من فلان، وهو مش محتاج لتحذير ولا غيره، ما حدش طلب منه حاجة وما هوش وقت تحذير ولا شيء. وهنا احذر من الوقوع في الغيب، الأصل في أعراض الناس حرمة الكلام عليه. في حديث رواه أبو داود من حديث سعيد الجزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم. الربا كبيرة من أعظم الكبائر، شوف الربا في هذا الحديث عند الطبراني من حديث البراء، الربا 72 بابا، الربا يعني فظاعة الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه والعياذ بالله، ترى فاحشة أعظم من هذه الفاحشة إتيان المحارم وأن يأتي الرجل أمه. وإن أرض الربا من أعظم الربا استطالة الرجل في عرض أخي، استطالة الرجل في عرض أخي. هنا كلام للإمام النووي مهم جدا، نحن نتعلم هذه الأشياء. الأمر مش أننا أدرس فقه فقط، الأمر أن أطبق هذا الشيء وأعرف العلماء بيقولوا إيه في مثل هذه الأخطاء التي نقع فيها ونستسهلها. ونشوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبريه قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير أي في نظرهما، بلى إنه لكبير. يعني هم لما كانوا بيعملوا هذا الشيء كان الأمر عليهم سهل ومش كبير ولا حاجة، قال: إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميم، كان يمشي بين الناس بالنميم، يعني ينم الكلام وينم، كلم داوي كلم داوي، ينقل الكلام من هنا لهنا على وجه الإفساد. هذه النميمة، احذر من أن تكون نمامة. فهنا يقول الإمام النووي في كتاب الأذكار: الغيبة ذكر المرء بما يكرهه، سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته. هذه مصيبة كبيرة أوي، مصيبة كبيرة أوي. هذا الكلام كله والله لو أنت بحثت فيه هتلاقي نفسك واقع في حاجة من هذه الأشياء، تجد الإنسان وإحنا مش دارين في غفلة عظيمة جدا. ذكرك أخاك بما يكره، سواء هذا في بدن الشخص، إن إنسان يتكلم عن فلان بشيء يسيء لهذا الإنسان، فلان هذا الأعمش، فلان هذا، مع أنك ممكن تعرفه بشيء آخر، أنت عارف اسمه اللي أنت بتكلمه يعرف اسمه، ليه بدل ما تقول الأعمش ما تقول اسمه فلان؟ ليه احتجت أن تقولها؟ هم العلماء كانوا يقولون فلان الأعمش، فلان لأنه اشتهر بهذا الشيء، كان مشهورا بحيث أن الناس ما عرفوش اسمه، فلذلك احتاجوا أن يقولوا عنه ذلك. لكن كونك تعرف اسمه وصاحبك اللي أنت بتكلمه يعرف اسمه، إيه معنى تقول الأعمش ولا الأعرج ولا اللي به كذا؟ بذكر السوء في الإنسان في دينه، في دينه من غير حاجة إلى ذلك، فلان هذا يدوبك بيصلي فريضة بيصليش نوافل، طيب أنت مالك تصلي فريضة ولا ما يصليش نوافل؟ وذكره بدينه في شيء أنت نفس الذي تحاسبه، الذي يحاسبه ربه سبحانه وتبارك وتعالى، ولست محتاجا أن تتكلم عنه بشيء من ورائه لا تحتاج إلى هذا الشيء. في دينه أو في دنياه، في دنيا إن يذكر الإنسان بما يضايقه من ورائه: فلان هذا عنده 3-4 بيوت وعنده كذا وعنده كذا، ليه تذكره بهذا الشيء؟ أنت مالك تحصل على ما أتاه الله سبحانه؟ تكلم عن فلان، فلان هذا عنده فلوس وما يطلعش صدق الحد، يا أخي لعله يطلع زكاة المال. وداع النبي صلى الله عليه وسلم حديث عجيب في هذا المعنى، في رجل ذم إنسانا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله الرجل الآخر قال: يا رسول الله سأله لما يقول عني ذلك، يعني يتكلم عن إنسان إنه إنسان مش كويس بئس رجل فلان. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما، لما تقول عنه؟ قال يا رسول الله ما أراه يصلي إلا الصلاة المفروضة التي يصليها البر والفاجر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني بيصلي مش إنه ما بيصليش. فالرجل يقول له سله هل رأني فعلت شيئا من المنكرات أو كذا؟ قال لا. طيب يا رسول ما رأيت يصوم إلا هذا الشهر الذي يصومه البر والفاجر. طيب أنت شفتني بصوم هذا الشهر، هو ذا الفرض اللي علي، علي حاجة تانية غيرها؟ لا ما علي. فضل يقول أشياء كهذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قم لعله أفضل عند الله منك، لعله أفضل عند الله منك. أنت عامل نفسك بتصلي نوافل وبتصلي الفريضة وبتصوم نوافل وبتعمل فاكر نفسك أحسن منه، بغبتك هذه له لعله أحسن، بسوء ظنك فيه لعله عند الله أفضل منك. فاحذر أن تستكبر أنك بتصوم اثنين وخميس وفلان ما بيصومش أنا أحسن منه، لعله بينه وبين الله عز وجل في السر ما يكون أفضل منك ومن مئة أمثالك. فلا داعي أنك تغتاب إنسانا لكونه يقصر في النوافل، هنا لا داعي للغيبة في أمر ديني أو دنيا ولسه محتاجا لذلك. كذلك في النفس أو في الخلق أو في الخلق أو في المال، في أشياء أنت لا تحتاج أن تتكلم عن صاحبك وتؤذيه بهذا الكلام، هذا حرام. أو في الكلام عن والده أو ولده، قد يكون إنسان كويس ومعك في المسجد ويصلي وعلى المسجد فلان الله كويس بس وحش، ما إجاب سيرة أبوه وتؤذي هذا الإنسان بذكر أبيه. وقد ضايق النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس أبا لهب. أبو لهب لما هاجرت ابنته درة إلى المدينة، فأهل النساء المدينة التموا عليها، أبوك كان كافر، أبوك كان بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، أبوك أبوك أبوك، تضايقت وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا كأنه ليس لي إنسان أب كافر إلا أنا، ما فيش غيري لأبوك كان كافرا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وعاتب الأنصار في ذلك، قال لا تذكروا أمواتكم فتؤذوا أحياءكم. تذكر الميت هنا أبو لهب ملعون وفي 60 داهية راح، لكن الآن أنت لما تذكر أبا لهب تذكره قدام بنته عشان تضايق ابنته وإذن بابنته في هذا الشيء. فعلمنا أداب راقية جدا جدا. الأب قد يكون كافرا ولكن الابن ده أبويا، أبويا تكلم عن أبويا ليه؟ ملكش دعوة أبو. ربنا ذكره، ربنا شتمه، ربنا سبه، ربنا حيوديه النار وربنا، لكن أنت ملكش دعوة، ما تعودش تضايق. لأن هنا لما يكلم درة ابنته ويقول لها أبوك كان وأبوك هو أصل، حيزود يعني في عذاب أبيها، أبوها خلاص راح للعذاب، ولكن يؤذيها بهذا الشيء، يؤذي الأحياء بهذا الشيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع عن ذكر الأموات بمثل هذه الصورة، مش لكونهم ما يستهلوش، لا، هؤلاء يستحقون العذاب، ولكن لأن هذا الكلام يؤذي الأحياء، يضايق الأحياء. فلذلك يقول النووي رحمة الله عليه أنك من الغيبة أن تذكر أبا إنسان فلان، أبوك كان كذا وأمه كانت كذا وكذا، أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو كذا، أو حركته أو طلاقته. إنسان فلان لما يتكلم يقول كذا، ولما لما يتكلم يعمل كذا. وهنا التأليد للإنسان على وجهه أنه السخرية منه. ممكن إنسان يقول لا أبدا أنا بحبه جدا، بس هو الكلمة اللي هو بيقولها عنه كلمة تضايقه، هذا الذي يقوله ما يشفعلكش أنك بتحبه جدا، أنت تقول ما يضايقه، فلا داعي لهذا الشيء. يقول أو عبوسته أو ذكر غير ذلك سواء باللفظ أو بالإشارة أو بالرمز. ومن الغيبة أن يقول قال بعض من يدعي العلم كذا وكذا، هذه الكلمة يمكن إنسان يتكلم عن إنسان أنت تعرفه وصحبك يعرفه، وبعدين تعمل نفسك أنك تتكلم عن واحد تاني، بعض من يدعي العلم يقول كذا وكذا. كلمة يدعي العلم معناه جاهل، فأصل الكلمة كأنك تقول يقول فلان الجاهل كذا، يبقى أنت شتمت هذا الإنسان بهذا الشيء. وصاحبك الذي يسمعك يعرف أنك تعني فلانا وتقصد فلانا. يقول بعض من يدعي العلم، يقول بعض من ينسب إلى الصلاح، كأنه هنا أشارة إلى أن ده مش صالح فطالح، ده إنسان فاسق، ده إنسان فاجر وكذا. فهنا اللي كسبته بهذا الشيء بس هو كلام تندب بلسانك في النار بلسان، وليكب الناس في النار على مناخره بالله حصائد ألسنتهم. كذلك من ذلك أن يقول حين يذكر إنسان الله يعافينا، الله يعافينا كثير لما يذكر إنسان فلان فلان ربنا عافينا، مش عايزين سرته، ما انت قلت خلاص، مش عايز سرته، ما انت قلت خلاص، الله يتوب علينا، نسأل الله السلام ونحو ذلك. فكل ذلك من الغيبة. هنا أشياء يكون ذكرك أخاك بما يكره يكون من الغيبة. يكره الوصال في الصوت، يكره الوصال في الصوم. إذا هنا أيضا من الأشياء التي تتعلق بالصوم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، والعلة في ذلك يضعف الإنسان، يضعف إنه إذا صام وصل الليل بالنهار يضعف في النهاية كراهة الوصال. ويمكن يقول بعض أهل يحرم كمان، مش يكره بس يحرم الوصال، لكن هنا اخترنا الكراهة في ذلك للأدلة فيه. الوصال يدفع الإنسان للملل، وإن العبادة أحيانا إنسان يتشدد لغاية ما يمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن لكل عبد شرة وإن لكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. الإنسان يتشدد وفي النهاية يفتر ويزهق، يميل إما يرجع للسنة إما يروح للبدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الوصال. حقيقة الوصال المنهي عنه هو أن تصوم يومين بالليل بينهم، يعني النهاردة صائم جلل ما فطرتش بكرة صباح صائما، هذا وقت طويل جدا إنه يبقى الليل والنهار واليوم الجاي كمان، هذا كثير على الإنسان. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن إذا كان المواصلة إنه يأخر، مش هنفطر على الفطار، هأخر الصلاة وجبة واحدة بس في اليوم، هذا جائز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأذن فيه عليه الصلاة والسلام، إذا كان إلى السحر، لكن أكثر من ذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم. من الأدلة على منع الوصال ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل. هنا الصحابة يعني عايزين يأتسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنت نهيتنا عن الوصال ولكن أنت تواصل، عايزين نقلدك. قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. هذه رواية، واضح في الرواية أنه بيأكل ويشرب، يطعمه الله ويسقيه سبحانه. ولكن إذا كان يطعم ويسقى يعني ترى بالليل ولا بالنهار؟ إذا كان بالليل يبقى مش مواصل، يبقى على ذلك وصام النهار فقط. ولكن جاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أظل عند ربي يطعمني ويسقين، أظل هذه بالنهار ما هيش بالليل، أظل يبقى ليس معناها الطعام، ولأنه ما يكون صائما صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك هنا المعنى أعطى قوة الطاعم الشارك، يبقى الله عز وجل يقويني على ذلك، يبقى لي من الله عز وجل المقدر، يقويني الله سبحانه تبارك وتعالى على إني أواصل الليل والنهار. قلنا أن هذا مكروه، وبعض أهل العلم قالوا أن هذا حرام لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الصحيحين حديث أبي هريرة أنه لما قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي رواية أظل، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال. واصل بهم أهدى اللي قلنا فيه إنه يكره الوصال ولا يحرم، لو كان يحرم لقال أولئك العصاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من صاموا عند فتح مكة وهم داخلين الفتح ونهاهم فظلوا على سبق أولئك العصاة، لا مش معقول إن هم حيصوم، قال أنتم آثمون يبقى على ذلك لا. لكن هنا كونوا يصوم بهم كالمنكل لهم يبقى كانوا بيأدبوا، التأديب يكون على فعل المكروه، على فعل المكروه في ذلك، وإلا لو كان حراما لا ما كانش واصل بهم صلى الله عليه وسلم وكان منعهم أنه يحرم عليكم كذا وينتهي الصحابة عن الحرام، لكنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس حراما، لذلك فعلوا وواصلوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رحمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ولكن الله أراد له كفاية كذا عليهم هذا الشيء، فظهر الهلال فكان من النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تأخر الهلال لزدتكم. هنا كل هذا الكلام لا يعطي معنى التحريم، لأنه يستحيل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت على حرام، هم ما بيأكلونش ويفعلوا حرام بهذا الشيء ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم خليكم صائمين وحكمل الصيام معكم، لا، الحرام لا يسكت عليه، الحرام يجب بيانه أن يقول هذا حرام وينتهي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كونه لم يقل لهم هذا حرام، مجرد أنه نهاهم وواصل بهم صلى الله عليه وسلم، دل على أن نهي هذا على التنزيه والكراهة ليس على التحريم. طيب، جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر. يبقى أذن لهم في المواصلة إلى السحر إن شاء ذلك. قالوا إنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. لو كان هذا الحديث فقط لقلنا إن ربنا بسحر يبيت، لكن لما جاء أظل ما نقدرش نحملها إلا على النهار، البيات في الليل لكن يظل هذا في النهار، فلذلك مش ممكن يكون مفطرا في النهار وحد يطعمه بالنهار صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك هذا محمول على أنه يعطى قوة الطاعن الشهر. يستحب السحور وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مستحب ليس فرضا واجبا ولكنه مستحب، ولا إثم على من تركه. ذكره الإمام ابن المنذر ونقل الإجماع على ذلك، أن السحور أجمعت الأمة على أنه مندوب إليه مستحبا لا إثم على من تركه. في الصحيحين عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. يجوز تقول في السحور يعني في أكل، في الأكل في السحور يعني، وفي السحور في الطعام نفسه في بركة في هذا الطعام، يعني هذه جائزة وجائزة. أيضا في حديث آخر: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. جرعة من ماء يعني بؤ مية، يعني هذه معنى الجرعة. فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، في فضيلة في أن تتسحر أن الله عز وجل يثني ويرحم المتسحرين. أيضا جاء عن العرباض ابن سرية وهذا عند أبي داود قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك، يعني دعاني إلى طعام السحور أكل مع عليه الصلاة والسلام، ووصفه بأنه مبارك. أيضا جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل، يبقى في أيضا زيادة استحباب أنه عدم المشابهة لأهل الكتاب، عدم التشبه بأهل الكتاب، أنهم ما يتسحروش، ما هم بيأكلوا بالليل وبالنهار، بيأكلوا لك صايم عن كذا وصايم عن كذا وأكل كذا هنا، لكن صيامنا الامتناع التام عن الطعام والشراب، ففصل بين صيامنا وصيامهم أكلة السحر. يستحب أن يؤخر طعام السحور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أن أنسا يذكر عن زيد أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، أكلوا بعدين قاموا لصلاة إيه؟ الفجر، لصلاة الفجر. قال أنس يسأل زيد بن ثابت: كم بينهما بين ما تسحرتم وبين ما صليتم الفجر؟ قال: قدر 50 أو 60 آية. قدر 50 أو 60 آية، يبقى بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة بمثل هذا القدر، يبقى إن قدر 50 آية 60 آية من الوسط في القرآن حياخد حوالي 3 ساعة نص ساعة ما بين هذه وهذه. فهنا بين ما فرغوا من السحور وراحوا وصلى به من النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا القدر، يبقى مستحب أن يكون آخر الليل. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. يبقى هنا كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يبقى ما بين الأذانين، ما بين الأذانين، كل ما بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، هذا وقت يسير. يستحب تعجيل الإفطار، يعني السحور يستحب تأخيره، الإفطار يستحب تعجيله، تتعجل بعد ما تستيقن إن وقت الغروب دخل. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس بخير، هذا عند البخاري ومسلم، لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر، إنما في رواية ذكرناها قبل كده ما عدلوا الفطر وأخروا السحور، هذه فيها نكر، هذه فيها نكر، لكن اللي في الصحيحين ما عدلوا الفطر، إنما من سنتي تأخير السحور. أيضا سئلت عائشة رضي الله عنها وهذا في صحيح مسلم عن رجلين أحدهما يعدل الإفطار ويعدل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت: أيهما الذي يعدل الإفطار ويعدل الصلاة؟ كأن واحد على أول وقت الثاني بيتحرى ويستيقن ويأخر احتياطا. فقالت: مين اللي بيقدم؟ اللي بيقدم يصلي صلاة المغرب يفطر على أول وقتها ويصلي على أول وقتها. قال ابن مسعود: قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث: لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر، عدلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون. فإن اليهود ويأخذون هذا حديث حسن رواه أبو داود وغيره، ففيه فضيلة في تعجيل الإفطار وفضيلة في تعجيل صلاة المغرب أيضا. وقت السحور يكون إمتى؟ وقت السحور ما بين نصف الليل وطلوع الفجر، ولكن السحر وقت السحر ثلث الأخير من الليل، لذلك مستحب أن يكون السحور في هذا الوقت. أيضا جاء في الحديث نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، السحور بالتمر هذا حسن وهذا نعم السحور. في الإفطار ذكرنا قبل ذلك يستحب أن يفطر على الرطبات، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى الماء، وهذا فعل النبي صلى الله وسلامه عليه. يستحب أن يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يستحب الدعاء في أثناء الصيام طول النهار أو بالليل، لك أن تدعو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. من أول الفجر طلوع الفجر الصادق اسمه صائم، لغاية ما تغرب الشمس اسمه صائم، ولكن عند الغروب يكون كمل العمل، العمل اكتمل، فعلى ذلك يستحب الدعاء عند الغروب إن الإنسان تقرب إلى الله عز وجل بالشيء الذي قد كمل. ولذلك قال لنا في حديث آخر اقرأوا القرآن وسلوا الله به، اقرأوا القرآن وسلوا الله به قبل أن يأتي أقوام يتعدلونه ولا يتأدلونه، يقرؤونه ويسألون الناس، يتعدلون في الدنيا يعني أنه يسأل يطلب يقرأ الناس عشان يأخذ أجرته من الناس. فقال اقرأوا القرآن، يبقى هنا وسألوا الله به تسأل بعد ما تقرأ، مش قبل ما تقرأ القرآن حتسأل، وكان جاهز أنك تسأل في كل وقت. كذلك في الصيام يجوز أنك خلال اليوم بحاله تدعو، يستحب وخاصة عند الإفطار. يستحب دعوة الصائم للإفطار، أن تدعو الإنسان الصائم أن يفطر عندك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيئا. يعني إذا فطرت إنسانا في نهار رمضان عندك فلك مثل أجره. هذا الإنسان الذي يفطر عندك يمكن يقول لك لا لا تأخذ أجري، ما فيش حد يأخذ أجر، حتى هو أجر كامل موفر عند الله عز وجل، وأنت لك أجرك ومثل أجره. قال أيضا في حديث آخر: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام، صلى الله عز وجل أن يدخلنا الجنة. يستحب الجود والاجتهاد والإكثار من فعل الخير في رمضان، هذه أشياء لابد أن يكون على بالك. شهر رمضان خلاص أيام قليلة ويدخل الشهر، فليكن على بالك أنك تعود نفسك على الجود وعلى الكرم والإكثار من فعل الخير بكافة وجوه فعل الخير. ومن أفعال الخير إنسان يتصدق، الإنسان يعين المؤمن في حاجته، إنسان يشفع لأخيه المؤمن في حاجة من الحوائج، يتبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تصلح بين الناس وتصلح ما بينك وبين إخوانك، هذا مما يستحب من خصال الخير كلها في شهر رمضان. يستحب الإكثار من فعل الخير، وهنا يقول لنا الإمام النووي رحمه الله: الجود مستحب في كل وقت وهو في رمضان آكد، وفي العشر الأواخر أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني المؤمن يحرص على الخير دائما، وما يقولش حسنا لغاية ما يجي أخر عشرة أيام أعمل، لا، ما تعرفش هتعيش ولا ما تعيش لغاية العشرة أيام. الآن المال مالك، لما تموت المال مال الوارث مش مالك أنت، احرص على أن تقرد ما عليك أو ما تحب أن تفعله أولا بأول. برضو من الأشياء اللي البعض الناس مثلا يكون عليه زكاة المال، زكاة المال وجبت عليه في شهر شعبان في شهر رجب، ويروح أخرها رمضان عشان ثواب أكثر، ما فيش ثواب أكثر ولا غير، هذه زكاة فريضة، ما ينفعش إن أنت تقول صلاة الظهر حأخر الأسبوع ده خليه يصلي في رمضان عشان الصلاة تبقى أعظم، لا، صلاة الوقت في وقتها، والفريضة الزكاة على وقتها مقيدة بسبب ومقيدة بشرط. السبب أن المال يبلغ النصاب، الشرط أن يحول عليه الحول، وقت ما حال الحول وجب عليك أن تقرض هذه الزكاة. يسن زيادة الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان، وجاء عن ابن عباس وهذا في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن. يبقى هنا المستحب في رمضان من أفضل أفعال الخير مدارسة القرآن، مدارسة القرآن. لذلك احرصوا على مدرسة القرآن في الليل والنهار، على حضور جلسات العلم، وخاصة تفسير كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام مع جبريل يتدارس معه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. أيضا في الصحيحين عن عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام، في إن المؤمن يهتم لنفسه ولأهله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقه. شوف ربنا سبحانه يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم إن رزقك على الله سبحانه ورزق أهلك على الله. فالإنسان يقول أصلا أنا مش فاضح، أنا أقعد بقى وراء العيال ونعمل وراء العيال وحيضيع مني رزق، لك لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وأمر أهلك بالصلاة، أمر زوجك، أمر أولادك، واستمر على طول لا تيأس، حتى لو لم يطيعوك لعله في يوم من الأيام يسمعون الكلام ويطيعون في ذلك. احرص على أن تأمرهم بصلاة الفريضة وبصلاة النافلة وبقيام رمضان، وخاصة العشر الأخير من رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر، يبقى هنا كأنه كناية عن الاجتهاد في العمل، وكناية أيضا عن البعد عن الجماع. وأحيا ليلة وأيقظ أهله، يعني الصلاة عليه الصلاة والسلام، وكان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره عليه الصلاة والسلام. أيضا يستحب للرجل أن يوسع على عياله في شهر رمضان، وأن يعين الناس، الناس تبقى صيمة وناس ما. البعض ممكن يكون ما يقدرش، ما عندهش قدرة على العمل، يحتاج لمن يعينه، فأعن الناس على الصيام وأعنهم بفضل مالك. نرجع للمنار، هنا بيقول لنا فصل: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه. وهنا دخل رمضان وصام فيه الإنسان، فإذا كان مريضا أو كان على سفر أو فاته رمضان بسبب الأسباب، امرأة كانت نفساء في شهر رمضان في وقت حيضها وغير ذلك، يبقى بعدد الأيام اللي فاتت منه من رمضان يقضي مكانها. فاته الشهر كله، إنسان كان مسجونا مثلا في بلاد الكفار وما عرفش الشهور، اختلطت عليه الشهور لغاية ما دخل عليه شهر رمضان وخلاص ما عرفش إلا بعد رمضان إن شهر رمضان انتهى، يبقى يلزمه يصوم شهرا، يلزمه يصوم شهرا. عدد الأيام بعدد هذه الأيام التي يزم. فرضنا شهر رمضان كان 29، ما يلزموش يصوم شهرا 30، لا، لأنه قضاء لهذا الشهر يبقى مثله. كان رمضان 30 والشهر اللي هو فيه 29 يلزمه نجيب يوم كمان حتى يصوم مثل أيام رمضان، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. يسن القضاء على الفور، يسن القضاء على الفور. هنا اتفاقا بين العلماء ما فيش خلاف في انه لما يخلص رمضان يستحب انك تقضي، لانه دين عليك، دين النهارده هتقضيه بكره هتقضيه، بس لو مت مين هيقضي عنك هذا؟ يبقى الدين تقضي الدين عادلا، هذا افضل. يبقى يسن القضاء على الفور متتابعا عشان يخلص منه، ولكن لا يجب ان يكون على الفور، لو وجب لكانت عائشه اول من يفعل ذلك رضي الله عنها، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تؤخر ما عليها من رمضان لغايه شعبان، يعني تاخر 11 شهر لغايه ما تصوم عليها من رمضان لما كان من حاجه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول في الشرح الكبير: ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحكي وجوبه، يعني جاء عن البعض من أهل العلم كالشعبي والنفعي أنه يجب التتابع في صيام رمضان، وهذا لا دليل عليه. الآية قالت فعدة من أيام أخر، وما قالش فشهر آخر، يمكن لو قال شهر آخر يبقى نقول شهر يبقى زي شهر رمضان شهر متتابعا، لكن العدة من أيام أخر يبقى معناه أنه أي أيام خلال السنة. ولا بأس أن يفرق، قاله البخاري وذكره عن ابن عباس. وعن ابن عمر مرفوعا، عن ابن عمر مرفوعا في قضاء رمضان: إن شاء فرق وإن شاء تابع، ولكن هذا ضعيف، هذا ضعيف. إنما كون عائشة رضي الله عنها تقضي الأيام التي عليها في شهر شعبان دليل على أنه يجوز، أنه على التراخي، ليس واجبا على الفور أن يقضي. كذلك قوله سبحانه فعدة من أيام أخر دليل على أنها أيام، واليوم هذا يوم وغير وراء ولا بعد وأيام اسم يوم، فهي أيام أخر. لكن انت يلزم بقى ان هو يتابع في القضاء اذا ضاق الوقت، خلاص الايام على قدر هذه الايام التي عليه. انسان سافر اسبوعين وبعدين لقى نفسه في نص شعبان، الآن مش هيعملها صوم يوم ويوم، يوم ويوم خلاص رمضان داخل، يبقى يلزمه يصوم الأسبوعين اللي هو فيها متتابعا، وجب عليه الآن أنه يقضي هذه الأيام. يبقى يجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة رضي الله عنها: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، فما أقضيه حتى يجيء شعبان، فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر، يعني علي أيام من شهر رمضان كان مسافرا، كان مريضا، كان امرأة حائضا أو نفساء، وبعد ذلك جاء رمضان اللي بعده وما صاموش اللي عليهم، هنا حيقضوا بعد قضاء متعلق بذمتهم القضاء. طيب هل عليه مع هذا القضاء إنه كمان فدية؟ يعني هو أخطأ وأساء في أنه أخر لبعد رمضان الآتي، فهنا يقول عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. هذا مروي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، وهذا قول جمهور أهل العلم، لكن الأحناف لهم وجهة نظر أخرى في ذلك أنه لا يجب، أنه لا يلزمه. فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز تأخير ما عليك من قضاء رمضان إلى رمضان الآتي، إلى ما بعد رمضان الذي يأتي بعده لا يجوز التأخير. فإذا أخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، قال ذلك ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة من الصحابة، ومجاهد وسعيد بن جبير من التابعين، ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق بن أبي مالك، الجمهور قالوا هذا شيء جمهور العلماء. ذهب الحسن والنخعي وأبو حنيفة إلى أنه لا فدية عليه، قالوا الواجب اللي عليه بس يقضي الأيام، حتى لو قالوا أنه يأسم بأنه يؤخر لغاية بعد رمضان، ولكن الواجب اللي عليه القضاء فقط، القضاء. ليه؟ قالوا لأنه صوم واجب، قالوا هذا صوم واجب عليه، والصوم الواجب مش هيتضعف، هو صوم مكان اليوم يوما زي ما قال ربنا، فعدة من أيام أخرى، ما ذكرش حاجة تانية مع هذه الأيام الأخرى. قالوا كما لو أخر الأداء ولو أخر النذر، فلا كفارة عليه في التأخير. ابن قدامة بيقول لنا ما روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، أنا عايز يقول ده قول هؤلاء الصحابة، أنهم قالوا أطعم عن كل يوم مسكين، ولم يروا عن غيرهم من الصحابة خلافهم، عايز يقول كأن هذا إجماع سكوتي، يعني عايز يقول إجماع سكوتي. ولأن تأخير صوم رمضان عن وقته إذا لم يوجب القضاء أوجب الفدية كالشيخ الهرم، هذا تأخير صوم رمضان عن وقته، يعني عايز يقول إن الشيخ الهرم إذا ما قدرش يصوم في رمضان قال له أطعم عن كل يوم مسكين، هل حنسوي بين الشيخ الهرم هذا وبين هذا الذي أفطر في نهار رمضان لعذر وبعد ذلك ضيع السنة وبعدها على السنة الجديدة؟ قال طب لو كان هذا شيخا هرما وما أطعمش خلال هذه السنة وأخر، هل يطعم مرتين مسكين عن كل يوم ولا هو نفس الإطعام؟ فهي نفس القضية. لقول الأحناف أجمل في هذه المسألة، يقول الكساني الحنفي: المذهب عند أصحابنا أن وجوب القضاء لا يتوقت، لا يتوقت، لأن الأمر بالقضاء مطلق عن تعيين بعض الأوقات دون بعض فيجري على إطلاق، يعني بيقول إنه مفتوح، ولكن ليكن هذا الفتح بالقيد اللي جاء عن عائشة رضي الله عنها لغاية شعبان الذي يليه دون أن يدخل رمضان. يقول: ولهذا قال أصحابنا إنه لا يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع، ودي مسألة مهمة هتأتي، إنه لو المرأة عليها أيام من رمضان وبعد ما خلص رمضان جاء شوال، هل تبدأ بهذه الأيام؟ هذا أفضل، تبدأ بالأيام التي عليها. طيب صحتها مش هتحمل إن هي تصوم 7 أيام عليها من رمضان وبعدين 6 أيام من شوال يصعب، هل تبتدي بصيام شوال الأول وبعد ذلك تصوم الثاني على مهلها؟ الراجح أيه، يجوز لها هذا الشيء، لأنه لا يتوقت قضاء رمضان بعده مباشرة، ليس القضاء على الفور واجبا، وذلك عائشة كانت تؤخر لشعبان. ولكن لا يعقل عن عائشة وقد علمت الأحاديث اللي في فضيلة صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء والستة من شوال أنها لا تصوم تطوعا. يقول: والله لو كانت صوم تطوعا كانت صوم فريضة أولى. نقول: لا، صيام التطوع يجوز لها أن تفطر فيه، في صوم التطوع، صيام الفريضة لا يجوز لها أن تفطر فيه، وهي كانت تراعي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي زوجها عليه الصلاة والسلام وهو يأتي إليها لعله يريد منها الحاجة، لعله يريد أن يأتيها، يقوم لما يأتيها وبعدين حتقول له أنا صيم النهاردة فريضة، ممكن تضايق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلذلك كانت لا تصوم الفريضة لغاية شهر شعبان اللي هو كان بيصومه كله صلى الله عليه وسلم أو أغلبه، اطمأنت أنه لا يحتاج إليها في نهار رمضان لحاجة أضر لأهله، فكانت تؤخذ أدبا منها رضي الله عنه. أما صوم النافلة في أي يوم سيأتيها ويريدها ستفطر من النافلة، فلذلك كانت تؤخر الفريضة. من هنا ليس معناه أنه الفريضة الأفضل التأخير إلا إذا كان في سبب وعذر، إنما إجماع أهل العلم على أن الأفضل الإنسان يسرع بذلك دين يقضيه عن نفسه. بيقول لنا هنا قال أصحابنا إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فلا فدية عليه، وقال الشافعي والجمهور أيضا عليه الفدية، كأنه قال بالوجوب على الفور مع رخصة التأخير إلى رمضان آخر. قال وهذا غير سديد، يعني يرد على كلام الشافعية في ذلك. قالوا لأنه لا دلالة في الأمر على تعيين الوقت، عايزين يقول يعني فعدة من أيام أخرى ما عينتش إن هذا فرض واجب الآن دون غيره، وحتى لو عدد ذلك إنه خلال السنة فليكن إنه القضاء إذا تأخر ما فيش حاجة أكثر من إنه يلزم القضاء. يقول والقول بالفدية هذا يختار إنه باطل، لأنه تجب خلفا عن الصوم عند العجز عن تحصيله، عجزا لا ترجى معه القدر. يعني عايز يقول الفدية جاء لها سبب، الفدية المذكورة في القرآن هذه على الإنسان الذي لا يقدر على الصوم، فكيف نجمع عليه أنه يصوم ويفدي كمان؟ هذا كلام جيد، ولكن برضو فتوى الصحابة لها وجه النظر، فصلهم ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر وابن عباس وابو هريرة، وقلنا هذا الاحتياط أنه لو أخر ما عليه من رمضان لغاية ما دخل عليه رمضان آخر يبقى يصوم يوما عن كل يوم، هذا الفضل الواجب. يستحب أن يطعم مع ذلك عن كل يوم مسكينا لفتوى هؤلاء الصحابة، إذا لم يفعل الراجح أنه لا شيء عليه، إذا لم يفعل لا شيء عليه. طيب هنا يتعلق بالمسألة، إذا كان عليه قضاء من رمضان أو بعض رمضان وكان معذورا في التأخير، في تأخير القضاء، يعني أنه عليه من رمضان وفضل مريض وهو يبدو أن يزول هذا المرض ما بيروحش المرض، قعد يأخر حتى ولو قعد معه هذا الشيء سنة أو أكثر من سنة وهو يرجو أنه يبرأ وما صحاش، هنا لا يلزم فدية في هذا الشيء بالتأخير لأنه معذور في تأخيره لمرض لم لدى. لو مات هذا الإنسان وهو على هذه الحالة لم يجب على أحد أنه يطعم عنه ولا أن يقضي عنه، لأنه كان يأمل أنه يصحى ما صحاش، يأمل أنه يصحى ويقضي، إن هنا لا شيء عليه. من مات وعليه قضاء رمضان أو بعض رمضان، هذا إما يكون معذورا أو غير معذور عليه القضاء، يعني كان في شهر رمضان مرض ارتفعت حرارته وما أقدرش أنه هو يصوم وبدأ يأخذ علاج يمكن يصحى يمكن يصحى، فضل على خلص شهر رمضان ده شهر شوال وهو على هذا الشيء مات بعد ذلك، معذور ولا مش معذور؟ هذا معذور، ولو تمكن من القضاء لم يتمكن يبقى لا شيء عليه، لا شيء لا إطعام ولا شيء على أوليائه. هنا لا إطعام عليه، لكن لو فعل وأطعموا عنه نمنعه من ذلك؟ يجوز الصدقة عن الميت، يجوز الصدقة عن الميت، لكن هو لم يلزمه شيء لهذا الشيء. يلزمه إمتى؟ لو تمكن من القضاء، لو تمكن يعني كان مريضا في رمضان وبعد رمضان صحى وقعد 3-4 شهور كويس ويقدر يصوم، طيب خليني الشهر جاي خليني الشهر، مات، هنا كان يلزمه القضاء ولا لا يلزمه؟ إذا لزمه القضاء يبقى لابد من أن يطعم عنه وليه أو أنه يصوم عنه وليه استحباب، يا يصوم عنه هذا الاستحباب، إذا ما صامش عنه إذا ترك هذا الإنسان مال من ماله يطعم مسكينا عن كل يوم من الأيام التي عليه. وهنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا حديث صحيح من حديث عائشة، وأيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ أم هذا الإنسان توفيت وكان عليها صوم شهر إما رمضان أو نذر أو نذر، هل أقضي عنها ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ لو كان عليها، قال نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. هنا كان عليها صيام شهر، صيام فريضة. الرجل يسأل إنه هل أنا أقضي عنها ينفع أصوم عنها؟ الجواب القياس، تعليم للقياس، إنه لو كان عليها دين تقضي عنها هذا الدين، أيوه أقضي عنها هذا الدين. قال دين الله أحق، يبقى إيه؟ تقضي دين الله سبحانه تبارك وتعالى أحق. هنا ذهب البعض إلى وجوب إنه يجب عليه إنه يقضي عنها، والراجح إنه لا يجب عليه، تزر وزر وزر أخرى هي للسدان، مش هو للسدان، هي ذمتها اللي عليها من مالها اللي تركته يقضى. ولكن دائما الإنسان مش عايز أن أبوه يعذب ولا أمه تعذب عند الله، فالعادة إنك لو سألت إنسان أبوك كان عليه دين عايزه يتعذب، لا مش عايزه يتعذب، أنا أدفع عنه حتى ولو لم يجب عليه ذلك، الدين كان على المتوفى وليس، ولكن من يقبل أن أباه يعذب وهو يقدر على دفع العذاب عن أبيه إلا إنسان عاق؟ لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا يدل هذا الحديث على وجوب القضاء. برضو جاء أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وعليها صوم شهر رمضان، إذا الرجل سأل صوم لعله نذر ولعله رمضان، هنا المرأة قالت أفأقضيه عنها؟ قال أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت نعم، قال فدين الله عز وجل أحق أن يقضى. هذا دليل آخر على أنه يستحب قضاء دين الميت الذي لله عز وجل لهذا الصيام الذي عليه. يبقى قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من صام عليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. طيب صام عنه وليه، ويجي العلماء يتكلمون هل يصوم عنه الولي ولا لا يصوم؟ الحديث قال لي إيه؟ صام عنه، وقلنا هل يجب عليه يصوم عنه؟ لا يجب، عبادة بدنية لا يقوم أحد عن أحد بها، ولكن كأنه يقول يستحب ذلك، أن تبرئ ذمة هذا الإنسان عند الله عز وجل بأن تصوم عنه، يستحب ذلك أن تصوم عنه. لذلك اختلف العلماء، الصيام عبادة بدنية، أصوم عنه طالما أنه لا يجب علي، إن ممكن أنتقل لحدث أن أطعم عن هذا مسكينا عن كل يوم. فالعلماء يقول الإمام النووي: ممن قال بالصيام عنه طاووس والحسن البصري والزهري وقتادة والشافعي وأبو ثور وداود، كل هؤلاء قالوا يصوم إذا كان عليه صوم رمضان وتوفي وهو كان قادرا على أن يصوم، صام مات عليه هذا الصيام، وجب عليه هذا الصيام، فالولي يستحب له، إما إذا كان هذا له مال يبقى مال يصوم عنه عن كل يوم مسكينة، ملوش مال فهنا يصوم عنه وليه. في هذا الحديث صام عنه وليه. البعض من أهل العلم منهم ابن عباس والإمام أحمد وإسحاق قالوا فرقوا بين صوم النذر وصوم رمضان، كان عليه صيام من رمضان قالوا يطعم عنكم عن كل يوم مسكينة، إذا كان عليه نذر قالوا يصوم عنه. ليه؟ قالوا إن حديث ابن عباس أو الحديث اللي فيه إن المرأة ذكرت أن أمها كان عليها صوم رمضان، وفي حديث الأولاني حملوا المرأة قالت كان عليها صوم نذر على أمها، الحديث الثاني حملوا إما على صوم رمضان ولا صوم النذر، قالوا فالنذر منصوص عليه إنه يصوم، قالوا فعل ذلك وصام عنه النذر دون غيره. لكن غيرهم من العلماء قالوا إنه يجوز يصوم عنه صيام رمضان الذي كان عليه أو صيام النذر الذي عليه، ده ولا ده يصوم عنه، ويجوز أن يطعم عنه من هذا أو ذاك. ولذلك الحافظ ابن حجر ذكر هذه المسألة، وذكر قول من قال إنه لا يصام عن الميت، وهذا اختيار الشافعي في الجديد وهو قول مالك وأبو حنيفة، قالوا ما يصومش عن الميت. الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة قالوا النذر بس يصام عنه ورمضان لا يصام عنه ولكن يطعم عنه. يقول الحافظ ابن حجر: الأحاديث اللي جاءت ليس بينها تعارض حتى نحتاج إلى الجمع، واختار إلى أنه هذا دين الله يجوز أن يقضي هذا الدين، ما بأنه يصوم عنه أو بأنه يطعم عن كل يوم مسكينة، وهذا الصواب في ذلك أن الولي مخير بين أن يصوم عن هذا المتوفى وبين أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين. طيب هل هذا يختص بالولي؟ إن الولي والولي هذا من هذا الولي؟ يعني الولي من الولي، والولي بمعنى القرب، طيب القريب للميت يعني القريب له، هل هو الوارث فقط ولا كل قريب للميت ولا عصبة الميت؟ في فرق بين الثلاثة؟ في فرق بين الثلاثة في عموم وخصوص. لما نقول كل قريب دخل فيه العصبة والرحم، والقريب جدا واللي أبعد منه، كل قريب يعني بينه وبين الميت صلة. إذا قلنا الوارث خاصة يبقى أخرجنا الكل ولم نبقي إلا من يرث من هذا الميت. إذا قلنا العصبة يبقى من يعصبون في الميراث من هذا الميت، يبقى الذكور من أهل هذا المتوفى، يبقى الذكور من ورثة هذا الميت، هؤلاء العصبة. هنا العلماء يقولون أنه أرجح ما فيها الوليد معنى القريب، قريب الميت. طيب قريب الميت هل هذا يختص به؟ في الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني معنا طب لو واحد غريب، واحد صاحبه، واحد بيحبه عايز يصوم عنه، ينفع ولا ما ينفعش؟ قالوا والله الحديث ذكر فيه الولي فهذا الأصل. طيب صارت عبادة تؤدى عن الغير، عبادة بدنية تؤدى عن الغير، إذا أدها إنسان ينفع غيره قياسا على الحج، أنه يجوز يحج عن الميت قريب ويجوز عنه الغريب يحج عنه، وهذه عبادة بدنية وهذه بدنية، فلتكن هذه مثلها. لهذا الصواب أنه يجوز أن يصوم عنه القريب ويجوز الغريب، بل يجوز أن يجتمع مجموعة من الناس. إذا كان هذا المتوفى عليه صيام شهر رمضان، أن يجتمع مجموعة 30 واحد أقرباء وغيرهم، وكل واحد يصوم عنه يوما فيؤدون عنه 30 اليوم. يقول الإمام البخاري في صحيحه: باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. فكلام الحسن ابن أبي الحسن هو الحسن البصري، يقول إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. الحافظ ابن حجر بيقول المراد من مات وعليه صيام شهر، يموت وعليه صيام شهر وتمكن من القضاء، وتمكن من الفعل فلم يفعل، يبقى هذا يصوم عنه وليه، أو إن يطعم عنه عن كل يوم مسكين. لكن إن لم يتمكن من القضاء هل يلزم وليه شيء؟ ما يلزم شيء. طيب يقول الإمام النووي: هذه المسألة لم أرى فيها نقلا في المذهب، يعني عند الشافعي، وقياس المذهب الإجزاء. الإجزاء يعني أن إنسان عليه صيام 30 يوم، اجتمع 30 رجلا وراح صيام، أو 30 واحد أقرباء أو غرب فصاموا عنه، هذا كل واحد صام يوما اجتمع 30 يوم جاز هذا الشيء. الحافظ بيزيد فائدة هنا يقول: لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه تتابع، بصوم لم يجب فيه تتابع. معنى يعني لو إن هذا الإنسان كان عليه كفارة زهار، كان عليه أن يصوم شهرين متتابعين وتوفي، هل ممكن يجيب 60 واحد يصوم عنه يوم ويبقى كده خلاص عدى الستين يوم اللي عليه؟ بيقول لا، هنا الفرض اللي على هذا الإنسان يصوم 60 اليوم أو الشهرين متتابعين، ودي مش متتابعة، هذه الأيام ليست متتابعة، هذا يوم واحد، فعلى ذلك لا يجزي هذا. هم اللي يعملوا إيه؟ قال إنه يطعم بقى، يطعم عن هذا الإنسان إن توفي، فيطعم عنه 60 مسكين. يقول لنا العلماء برضو: لا يصام عن أحد في حياته سواء كان عاجزا أو قادرا. لا يصام عن أحد في حياته، يبقى الصيام عن الميت يجوز، يصوم عن الميت إذا كان الميت عليه صوم. لكن إنسان يقول إن أبويا كان بيصوم بيحب صيام، حصوم عنه أيام تطوع كلها، خلاص انتهى هذا الشيء. هنا الحاجة الوحيدة اللي جاءت: من مات عليه صيام صام عنه ولي الذي عليه فقط دون غيره، صوم عن نفسك أنت وأنت من كسب أبيك. يبقى لا يصوم عن أحد هنا في حياته أيضا، في الحياة ما ينفعش إن إنسان مريض وشيخ كبير ونقول طيب أنا حصوم مكانه، حصوم عنه، ما ينفعش إنه حي، لكن تطعم عنه عن كل يوم مسكين. برضو المسألة لو أن شيخا كبيرا لا يقدر على الصوم في رمضان، يبقى هنا نلزمه بإيه؟ الإطعام، أنه عليه الإطعام، فإذا انتظر لغاية آخر رمضان عشان يطعم 30 مسكينة، بعد ما انتهى رمضان ما أطعمش هو توفي، يبقى يلزم الآن الإطعام لأنه كان قادر على الإطعام، ومن البداية فرضه أن يطعم، مش فرض الصيام، خلاص هو عاجز عن الصيام انتقل للبدل، فلم يفعل هذا البدل فالواجب أن يطعم عنه بعد وفاته. طيب نرجع للمتن، بيقول لنا في صيام التطوع: يسن، ولا كان لسه مسألة قبلها، لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. هذا كلام خطأ، هذا خطأ. يقول لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان واختياره هذا الشيء، يعني عايز يقول إلا عليه من صيام رمضان ما يدس له أن يصوم ستة من شوال لغاية ما يصوم عليه من رمضان، هذا لا دليل عليه. إذا كان عائشة بتؤخر الفرض بتاع رمضان لغاية شعبان كيف لا يصح هذا الشيء؟ هذا كلام ليس بصحيح. إن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح، هذا صحيح. صحيح إن لو إنسانا يصلي صلاة فريضة دخل المسجد ظن أن الجماعة أقيمت، فدخل في صلاة العشاء على أن الجماعة أقيمت، وهو بيصلي العشاء مفرد وحده سمع الناس بيقول لسه الصلاة ما أقيمتش، هنا يعمل إيه هذا الإنسان؟ يقلبها نافلة، ما يطلعش من الصلاة، ما يطلعش، ولكن يقلبها بالنية نافلة. العكس هل صحيح؟ لا لا، النافلة تكمل النافلة، كمل النافلة وبعد ذلك افعل الفريضة. كذلك الصيام، إذا كان صائما ابتداء صيام واجب أو قضاء وبعدين قلبه نفلا، الحفل لهذا نفلا. إن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح، يصح هذا الشيء. والله الكلام ده متناقض مع الجملة اللي قبلها ولا إيه؟ شكلها متناقضة كده. لا يصح ابتداء تطوع من عليه، ولا ده حيلة بقى بداله حيلة، يمكن يداله حيلة، وهذا كلام ما يدخلش الدماغ كده، لا ما ينفعش. يعني عايز يدي حيلة لإيه؟ يقول لك إذا كان عايز يصوم شوال وهو على أيام رمضان، الحيلة إنه ينوي من الليل بكرة صايم اللي عليه من رمضان، وبالنهار يروح قلبها نافلة، يبقى كده. ولا لا لا، لف الدوران ده، ما يصومه من البداية نافلة وخلاص لعدم الدليل على ما يقول. هنا قيده إنه عايز يقول الصوم الفرض هذا دين عليه ويجب قضاء الدين على الفور، لا مش على الفور، خليه على التراخي لفعل عائشة رضي الله عنها وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص عرفت بهذا الشيء. إذا طالما إنه القضاء على التراخي يبقى لسه أي وقت هتصوم نافلة قبل رمضان القضاء لسه على التراخي، فلا يلزمك الآن إن تبدأ به. هذا الذي يلزم لو قلنا القضاء على الفور، ولا دليل يدل على ذلك، بل الدليل يدل على العكس من ذلك. يسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، صيام التطوع أفضله يصوم يوما لمن يقدر على ذلك. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولكن هو يذكر هذا الحديث العظيم ويقول لنا فيه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، ولا يفر، يبقى فيه تعليل بشيء انه اذا كان انت هتصوم يوما وتفطر يوما ويعطلك عن عمل واجب، لا لا داعي لهذا الشيء، لا داعي. ولذلك امر عبد الله بن عمرو بن العاص بانه يعمل ايه، كان عبد الله بن عمرو بيصوم الظهر كله، فامر يصوم 3 ايام بس في الشهر، كل شهر 3 ايام، ما بداش معه انه يقول صوم يوما وافطر يوما، ولكن امره باخف الاشياء، كفايه 3 ايام من الشهر. فلما شدد على نفسه وصل به في النهاية إلى أنه صوم يوما وأفطر يوما، قال إن يطيق أفضل، قال لا أفضل من هذا، لا أفضل من هذا، إما ما فيش أفضل من هذا الشيء. هذا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم له، ويعلل يقول إن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، هنا أعطي كل ذي حق حقه. هنا لا، وفي حديث يقول إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر، لعلك يطول، يعني انت عمال تشد على نفسك دلوقتي ويمكن عليك في يوم من الايام الشيخوخه تدركه وما تقدرش تعمل هذا الشيء. فهو ندم لما كبر، يا ريتني سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وجدت اني كنت قبلت رخصه نبي الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما يقبلها الان، ايه يمنعه؟ يعني ايه يمنع انه بعد ما كبر في السن ياخذ بهذه الرخصه؟ هل في مانع؟ ما فيش مانع، ما فيش. لكن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن حقابل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأنا متفق معاه على كده، أقول له أنا أخلفت؟ لا، خليني مع هذا الشيء. هنا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يسمى أيضا صوم أيام البيض، أيام البيض. أما تقول أيام البيض، هنا في محذوف، محذوف مقدر، تقديره الليالي، الليالي، يعني أيام الليالي البيض، يبقى الوصف لمحذوف مقدر، يبقى يستحب صيام أيام الليالي البيض. نقول أيام البيض لأن الأيام كلها بيض، الأيام كلها بيض، لكن الليالي هي فيها ليالي قمرية اللي بتبقى بيضاء وباقي الليالي هي معتمة. يستحب صيام أيام البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر. عن جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة، أيام البيض يعني يقصد صبيحة، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. كذلك قال لأبي ذر: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. إذا يعلمه أن يصوم هذه الأيام. وقال في حديث آخر: هن كهيئة الدهر، هن كهيئة الدهر. كذلك من السنة صيام الاثنين والخميس، صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، ويستحب صيام الاثنين والخميس لأنها ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل في يوم الاثنين والخميس. هنا الأعمال ترفع، ما في كل يوم ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، والله يعلمها قبل أن يفعلها الإنسان. يبقى علم الله عز وجل يعلم، ولكن الملائكة موكلون، هؤلاء يرفعون أعمال اليوم، أعمال الليلة، هؤلاء يرفعون أعمال الفترة من الاثنين للخميس ومن الخميس للاثنين، هؤلاء يرفعون أعمال السنة في شهر شعبان وهكذا، ولكن الله يعلم كل هذا سبحانه وتبارك وتعالى ومكتوب عنده. ولكن ترفع إليه الأعمال، مش حيزداد علما بأنها ترفع إليه، ولكن يعلم الملائكة ما يكون من أمر الله سبحانه في هذا الذي رفع إليه. طيب، من السنة أيضا صيام ستة أيام من شوال، ستة أيام من شوال، لحديث أبي أيوب مرفوعا، وهذا في صحيح مسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. ورحمة الله عظيمة جدا جدا سبحانه تبارك وتعالى، يعني يديك يوم القيامة صيام كأنك صمت عمرك ده كذا مرة في عمرك، كأنك عمرك خمسين سنة، عمرك ستين سنة، وتجي كأنك صمت عمرك كذا مرة في هذا الشيء. فشوف في الصيام، تصوم يوم الاثنين والخميس وترفع الأعمال إلى الله عز وجل، تصوم ثلاث أيام من كل شهر هو صيام الدهر، معنى المواظب على ذلك كل شهر ثلاث أيام، الحسنة بعشر أمثلة، اليوم بعشر أيام، ثلاث أيام من الشهر يبقى كأنك صايم الشهر كله، لما يجي الوفاة كأنك صايم عمرك كله. طيب، لما يجي عليك رمضان وتتبعه بصيام الست من شوال كأنك صايم السنة كلها، مواظب على ذلك عمرك كله، كل سنة رمضان وستة من شوال يبقى كأنك عمرك كله صايم، مرة عمرك كله صايم بالستة من شوال، ومرة بثلاث أيام من كل شهر، وصيام يوم عرفة في التكفير لذنوب سنتين، صيام يوم عشراء تكفير ذنوب سنة، من الله فضل عظيم على عباده. من أعظم ما يكون في ذلك الذهاب للمسجد في يوم الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم أتى فاستمع فأنصت ولم يلغ، كتب له أجر سنة بكل خطوة، أجر سنة صيامها وقيامها، صيامها قيام، كل خطوة أجر سنة صايم فيها، فليجي يوم القيامة مشيك من بيتك المسجد ألف خطوة بألف ألف سنة صايم، كل خطوة سنة صايم وقايم، فضل عظيم من الله عز وجل. احذروا التفريط، إذا فرطت في شيء الحق وتبارك بغيره. هذا صيام شوال، يبقى يستحب أنك تتبع رمضان بصيام ست من شوال، ويستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال، كما قلنا في كل ما يكون على الإنسان يفعله وجوبا ولا استحبابا، إن الحق اخلص منه ما تعرفش تقدر عليه بعد ذلك ولا لا، فيستحب ذلك. لكن لو أخرها آخر ستة من شوال لا مانع، قسمها في شوال يصوم اثنين وخميس لا مانع، قسمها يصوم من شوال أيام يوم بعد يوم، كل أسبوع يومين لا مانع من هذا الشيء. هنا ولاحظ إن اسمها ستة من شوال، كثير من الناس سميها أيام البيض، هي ليست من أيام البيض، هي اسمها ست من شوال، إلا إذا كان حيصومها 13 و14 و15 هذه فقط أيام البيض وغيرها ما اسمهاش أيام البيض. طيب، هذه المسألة إنه حيصوم ستة من شوال سواء قضى ما عليه من رمضان ولا لم يقض، إذا كان عليه أيام من رمضان وقضى هذه الأيام، مثلا امرأة عليها ستة في أيام الحيض فصامتها بعد في أول شوال وبعد كده صامت الأيام الأخرى اللي هي ستة من شوال، يجوز هذا الشيء. لكن يعني بعض الناس يقول لك إنه ينفع تصوم بستة من شوال المرأة الأيام الحيض اللي عليها وتجمعها على نية النافلة أيضا، يبقى جمعت الاثنين مع بعض. هذا الكلام كلام خطأ، هذا كلام خطأ ليس بصواب، وجماهير أهل العلم على المنع من ذلك، وأن الفريضة لا تجمع مع نافلة. ويمكن بعض المتأخرين من الشافعية قالوا هذا الشيء، ومن الخطأ أن احنا ندور يعني على فلتات العلماء ونجيب حاجة كده من الفلتات اللي تتعلق بالنافلة وبعدين نلزقها بالفريضة عشان نخفف على الناس. بعض الناس يقول التخفيف والتيسير على الناس، التخفيف والتيسير مش انك تجمع له الفريضة على النافلة، التخفيف والتيسير بأخذ الرخص الشرعية. وإذا أمر النافلة هذه والله عايز تصوم ستة من شوال، مش عايز تصوم، مش فرض عليك انك تصوم ستة من شوال. أما إن اجمع انت عليك أيام رمضان اجمعها مع ستة من شوال دي بالنيتين، هذا ليس بصواب. لكن قال بذلك واحد من الشافعية المتأخرين اللي هو الشهاب الرملي، يقول لو صام ستة من شوال عن نحو نذر، يعني إنه كان عليه نذر وراح جامع النية إن هو ستة أيام دي بتاعت شوال مع النذر، أو قضاء حصل مع ما نواه ستة شوال أيضا، هذا اختياره. وأفتى بأنه لو أفطر رمضان وصام عنه شوالا صام الستة من القعدة، يعني افتاء بأنه فرضنا أن ضاع منه شهر رمضان بسبب مرض نحوه، فبيصوم مكان رمضان شوال، صام شوال. طيب الستة من شوال بقى هيعمل فيهم إيه الآن؟ يقول يصومهم بعد ذلك أهله. طب خلاص ما صام رمضان، ما خلي دي معدي اللي اعترضوا عليه هذا الشيء، إنه الذي عليه من رمضان هو الآن بيصومه في شوال، صام شوال، فليكن شوال نفسه هو رمضان اللي بيصومه زائد الستة بتوع شوال، يبقى فيها. يقولك لا، دي مفروض إن هي بقوا 36 يوم، الآن بقوا 30 فقط، لأنه نفس اللي أنت قلته في تان، نفس اللي قلته اللي المرأة كان في رمضان صامت 23 يوم بقى لها 7 أيام. أنت الآن لما هتقول لها صومي من شوال، الفرض عليها كانت 30 بتوع رمضان والسنة 6، خليتهم أنت كلهم 30، ما همش 36، هي نفس اللي يقال هنا يقال هنا. فصار القول لم يقله أحد قبل الشهاب الرملي، كل العلماء ما حدش قال بهذا الشيء، فلا معنى إن احنا نجيب قول بعض المتأخرين قاله إنه خلط فريضة على نافلة علشان نخفف على الناس، وإلا على أيام من رمضان ما فيش مانع تصومها، تجمع رمضان على شوال فيها، هذا ليس بصواب والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.